إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. اتمد يا عمري اتمد. اللقاء الأول الذي جمع بين كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان عبد العظيم عبد الحق، غناها محمد أنديل سنة 1962. نسمع الملحن عبد العظيم عبد الحق وحكاية غنوة اتمد يا عمري اتمد. الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي ما كنتش أعرفه شخصيا يعني، وبعدين الشجاع الله يرحمه اداني نص مكتوب عليه ثلاثة ملحنين ومتشطبة أساميهم، راح لهم العمل ورجع تاني، فنده لي شجاعي وقال لي شوف الكلام ده يتلحن. قلت له أشوف، خدته طبعا شفته، شفت حاجة عجيبة جدا، لفظ جديد، معاني جديدة، طموح جديد، يعني يختلف من زواياه كلها عن أي كاتب كتب أغنية. كان اسمه اتمد يا عمري اتمد. اتمد يا عمري اتمد كاتبها عبد الرحمن الأبنودي. اتمد يا عمري اتمد يا عمري اتمد، أنا زودت اتمد في الوسط فقلت اتمد يا عمري اتمد، اتمد يا عمري اتمد، علشان صياغة اللحن تبقى كويسة يعني. وبعدين اتزاع اللحن والحمد لله ونجح. وتالت يوم أنا رايح للشجاعي علشان أسأله رأيه في اللحن يعني، وإذا بشاب أسمر طويل كده زي النخلة جاي من بعيد معرفوش قبل كده، وبصيت لقيته مكشر وعينيه حمر بتلمع. قلت الله الراجل ده مؤكد جاي يضربني، فراح يعني متصدر لي في السكة كده وقال لي حضرتك عبد العظيم عبد الحق؟ قلت له أيوة. قال لي انت ليه تغير في كلام الناس من غير ما تسألهم؟ قلت له غيرت ازاي؟ اولا حضرتك مين؟ انا ما اعرفكش. قال انا عبد الرحمن الأبنودي. قلت له اهلا وسهلا، ده انا سعدت جدا بكلامك. قال لي سيبنا من الاغراء والاغراء، قل لي انت ليه زودت في الكلام؟ قلت له استاذ عبد الرحمن لما بتيجي تكتب لفظ كلام فيه لفظ يا حبيبي، مش من الملحن من حقه يقول يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي او زود؟ قال لا. قلت له ايه؟ قال لا خلاص خلاص. قلت له لا مش خلاص بتكشيره، لان انا عاوز اتعرف عليك، انا حبيتك من كلامك يعني، وخصوصا انك صعيدي زيي. وبعدين بقى يعني صارت صداقه. وعيش وافرح واشوف بعيني يا السد اشرق على قارب ماشي ماشي في بحر الغد. اتمد اتمد اتمد اشوف الكد واشوف العرض بعيد السد. اتمد يا عمر اتمد اتمد يا عمر اتمد رجال والنبي رجال. ايوه يا جيش العمال رجال والنبي رجال. ايوه يا جيش العمال اهو كده فرحني بعمري، اهو كده فرحني بمار، اهو كده فرحني بعمري، اهو كده فرحني بمار، اهو كده فرحني بعمري، اهو كده فرحني بمار، اهو كده فرحني بعمري، اهو كده فرحني بمار. اتمد يا عمر اتمد اتمد يا عمر اتمد اهو كده فرحني وكده ريحني بجد بجد كده فرحني، اهو كده فرحني وكده ريحني بجد بجد كده فرحني. عيش وافرح وعيش وافرح واشوف بعيني السد اتمد يا عمر اتمد اتمد يا عمر اتمد اتمد يا عمر سنين واشوف النور ومصانع صحيا تدور اتمد اتمد واشوف الكد واشوف العزم في عين السد اتمد يا عمر سنين واشوف النور ومصانع صحيا تدور اتمد اتمد واشوف الكد واشوف العزم في عين السد اتمد يا عمر سنين واشوف الخضرة مزارع فوق البور اتمد يا عمر اتمد اتمد يا عمر اتمد وعيالنا سعيدة بأيامها وقلوبنا تتحمس أكتر اتمد وشوف بكرة الأخضر في بلدنا الحلوة بيتمطر وعيالنا سعيدة بأيامها وقلوبنا تتحمس أكتر اتمد يا عمري اتمد يا عمري استنى الخير والسعد وعيش وافرح وعيش وافرح واشوف بعيني السد اتمد اتمد واشوف الكد واشوف العزم بعيد السد اتمد يا عمر اتمد اتمد يا عمر اتمد اتمد اتمد واشوف الكد واشوف العزم بعيد السد اتمد اتمد واشوف الكد واشوف خلصت حلقتنا ونتقابل بكرة. حكاية غنوة إبراهيم حفني أسين السنوسي أحمد نادر